ولا وبعد. رحمه الله تعالى. صلاة الوتر، وكما قلنا لكم في الأمس أن صلاة الوتر هي من صلاة الليل، وإنما سمي وترا لأنه يختم بها. والوتر ضد الشفع، الوتر بمعنى الواحد ضد الشفع. والوتر لا يجوز لأحد أن يصليها مرتين في الليلة، قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، أي لا يصلي الوتر مرتين في ليلة واحدة. وأيضا تكون آخر صلاته، كما جاء من حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي اجعلوا آخر الصلاة تصلوها وترا. طيب، هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟ الجواب نعم، شفعا، فقد ثبت هذا من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين، قرأ الزلزلة. فإذا صلى شخص في بداية الليل فأوتر فقام في آخره وأراد أن يتنفل، يجوز له أن يصلي ركعتين، لكن لا يوتر. يجوز له أن يصلي ركعتين لا يوتر. سئل الإمام أحمد عن أربع أيضا، قال: لا حرج ولا يزيد، أي يصلي أربعا أيضا إذا شاء ولا يزيد على ذلك. هذا إذا صلى بداية الليل الوتر، وإذا جعلها في آخر الليل وقام فلا حرج أيضا، يصلي صلاة الليل فيختمها وترا، فيختمها وترا. نعم. المسألة الثالثة: إذا نام عن الوتر، جاء من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن وتره فليصليها إذا ذكرها. وجاء من حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل قام وصلى 12 ركعة في النهار. فقال بعض العلماء: يصليها شفعا إذ نام عنها، وقال بعضهم: يصليها وترا، يصليها وترا، هذا في النائم والنافل. فالمسألة يجوز هذا ويجوز هذا، فمن شاء صلاها وترا ومن شاء صلاها شفعا، هذا بعدما بزغ الفجر. أما من تعمد تركها أو تكاسل بصلاتها فخرج وقتها لا يصليها، ذهب عنه الوقت، إنما هذا في حال من نام، في حال من نسي. أما في حال من تعمد وتكاسل حتى أذن عليه الفجر سقط، لا يقضي، لا يقضي في هذا، فيصلي فلا يصلي شيئا، فلا يصلي شيئا. لماذا؟ لأنه تعمد تركها. إنما الذي يصلي ويقضي هو من نام أو نسي، من نام أو نسي، واضح؟ فيصليها وترا إن شاء أو شفعا، فهو مخير إذا يريد 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، فكله جائز. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. هذا حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب. قال: وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه جاء من حديث عائشة الزيادة، إلا أن فيها ضعف، فقد ضعفها أئمة الحديث كابن معين وأحمد بن حنبل وأبي زرعة الرازي، ضعفوا هذه الزيادة وحكموا عليها بالشذوذ. إذن لا يزيد عليها، يقتصر على قل هو الله أحد. قال: ومرة قرأ في الركعة الوتر 100 آية من النساء، حديث أبي موسى الأشعري. وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، حديث أبي أمامة. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر، لكن كم يصلي؟ ركعتين، ما يصلي وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. طيب، قال صلاة الجمعة، والجمعة ركعتان باتفاق أهل العلم، وتتقدمها خطبة، خطبتان، خطبة الأولى وخطبة الثانية، وحكمها في الوقت كحكم صلاة الظهر، حكمها في الوقت كحكم صلاة الظهر. وتقام الجمعة بأقل عدد وهما اثنان، تقام الجمعة بأقل عدد وهما اثنان. شروط الخطبة فيها التذكير، شروط الخطبة فيها التذكير، ذكرهم بالله، لا يشترط أن يقرأ آية أو حديث، حتى ولو ذكرهم بالله عز وجل بخمس دقائق انتهت خطبة الجمعة. بعض الناس ما يستطيع أن يتكلم فتسقط عنهم، أو يسقطون عنهم الجمعة فيصلونها ظهرا. قم انصح الناس، اتقوا الله، حافظوا على الصلاة، حافظوا على كذا، علموا أبناءكم الصلاة، افعلوا كذا، افعل، يذكرهم بالله عز وجل، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي بهم حتى ولو كانت خمس دقائق. قال الصحابي: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لو عدها العاد، أي الذي يعدد الكلمات، لعدها، أي من قلتها، فكانت خطبته قصدا، خطبته قصدا، يعني شيء يصير ينصح الناس فكان يخطب كذا يخطب كذا. قال لو عدها العاد. وأيضا جاء من حديث عمار بن ياسر قال النبي عليه الصلاة والسلام: طول صلاة الرجل وقصر خطبته، خطبته خطبته مائنة على فقهه، أي علامة على فقهه، أي يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. نعم، هذا هو. أما تطوير الخطبة بحيث أنه يمل الناس، هذا لا ينبغي، وتطويلها بما يتعارف فيه الناس، لكن لا حرج في بعض الأحيان. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطبة حتى صلوا العصر، حتى صلوا العصر، فلا بأس في بعض الأحيان، وإلا في غالب الأحيان تكون ماذا؟ تكون الصلاة أو الخطبة قصيرة، تكون الخطبة ماذا؟ قصيرة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، هذا حديث أبي هريرة، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، حديث النعمان بن بشير، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك، حديث النعمان بن بشير. قال: صلاة العيدين، والعيدان هما الفطر والأضحى، ما عندنا عيد إلا سنوي إلا هذان العيدان، أما هذه الأعياد كلها باطلة، وهذه الأعياد لها أحكام تصلى فيها، أحكام تكبير، أحكام ذبح، كلها لها أحكام. أما الأعياد تلك المبتدعة لا أحكام فيها. فصلاة العيدين هي ركعتان باتفاق أهل العلم، واختلفوا في التكبير الزائد، التكبير الزائد في صلاة العيدين. منهم من قال يكبر ما شاء أن يكبر بدون عدد معين، ومنهم من قال في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهذا أصح ما جاء عن أبي هريرة أنه كبر سبعا والثانية كم؟ خمسا. نعم، فقالوا هذا أصح ما جاء، حاشا تكبيرة الإحرام والانتقال، حاشا تكبيرة الإحرام والانتقال، فيصلي في هذه الصلاة ويأتي ويكبر في الأولى سبعا. ماذا يقول في أثنائها؟ ليس هناك دليل على ذكر معين، ليس هناك دليل على ذكر معين، أنه يقول بين التكبيرات شيء، يكبر ثم يسكت ثم يكبر ثم يقرأ بعد التكبير، يتعود ويبسمل سرا ثم يجهر بقراءة الفاتحة وسورة بعدها. هل يرفع يديه عند كل تكبيرة؟ خلاف. الجمهور من أهل العلم على أنه يرفع، دليلهم أثر ابن عمر بسند صحيح أنه كان يرفع يديه في التكبيرات الجنائز والعيدين يرفع يديه. وأيضا جاء حديث ذكره الدارقطني في العلل وقاله أصح ما جاء فيه، فمنهم من قال يرفع ومنهم من قال لا يرفع ومنهم من قال بالخيار، وهو يحكى عن إمام مالك هذا القول، وهذا هو الأقرب، مخير، إن شئت رفعت وإن شئت لم ترفع فلا حرج في هذا. وهذا قول للإمام مالك، وهذا قول للإمام مالك. نعم. قال وكان يقرأ لو نسى التكبيرات هل يسجد للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو. لو أدرك الركعة الثانية هل يزيد فيها؟ لا، يجعل إذا أدرك الركعة الثانية سيكبر خمسا، وفي الثانية إذا صلىها يكبر خمسا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى هل أتاك، أي هل أتاك حديث الغاشية، حديث النعمان ابن بشير. قال وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، حديث أبي واقد الليثي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقاف في صلاة العيدين واقتربت الساعة. نعم. قال صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تصلى إذا حضر الميت، إذا حضر الميت يقال جنازة بالفتح بالكسر ويقال جنازة بالفتح، كلاهما جائز، تقول جنازة وتقول جنازة، وهي الصلاة على الميت الحاضر، الغائب لا يجوز إلا إذا لم يصلى عليه، كأن يموت في بلد غير كافرة فيدفنوه، أو يغرق فتختفي جثته، أو تأكله السباع، أو يصاب في هذه الأيام بلغم فيتشتت، فهنا لا بأس أن يصلى عليه ولو لم يكن موجودا بين أيدينا. واضح. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو في الحبشة والنبي في المدينة، قال مات رجل صالح فصلى عليه. لماذا؟ لأن في الحبشة دولة نصرانية ما سيصلون عليه، وهو مسلم، النجاشي كان مسلما، فهذا دليل على جواز الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه، إذا لم يصلى عليه، هذا هو الصحيح. طيب، وهل يجوز الصلاة على الأعضاء المقطوعة؟ الجواب إذا كانت هذه الأعضاء المقطوعة لميت جاز، أما إذا كان لحي لا يجوز، لأنه ما زال على قيد الحياة. رجل قطعت رجله أو يده بعملية ما يصلى عليها، الرجل حي تدفن وتوارى، رجل مات ما بقي إلا أصبع أو يد أو قدم، هل يصلى عليها؟ ما بقي شيء من جثته، نعم يصلى عليها، ويغسل هذا العضو ويكفن هذا العضو، وحكمه حكم من؟ حكم الحي الميت كاملا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك آثار وقعت في زمن الصحابة في غزوة أو في معركة الجمل وصفين، لما تقطعت بعض الأعضاء وكانت الطيور تأكلها أخذوها وصلوا عليها، فهذه آثار ثبت عن الصحابة. قال السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدة، فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ الجواب لا، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يستفتحون بصلاة الجنازة، يكبر ويدخل في القراءة، يتعود ويبسمل ويدخل في القراءة، يجهر بها؟ لا، يسر بها. قال وسورة، حديث ابن عباس، السورة حكم عليها جماعة من الحفاظ بالشذوذ، حكم عليها جماعة من الحفاظ بالشذوذ. إذن يقتصر على قراءة الفاتحة، يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. قال ويخافت فيها مخافته بعد التكبيرة الأولى، حديث أبي أمامة، أي يخافت فيها كمخافته بالتكبيرة الأولى، أي أنه يقرأها سرا لا يجهر بها، يقرأها سرا لا يجهر بها، ثم يكبر في الثانية. إذا كبر في الثانية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أقل الصلاة اللهم صل على محمد، إن قال اللهم صل على محمد أجزأه. أكمل الصلاة أن يأتي في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، الحديث. وأما لو قال اللهم صل على محمد أتى بالواجب. ثم يكبر فيدعو للميت، أيها شاء من الدعاء دعا، أي دعاء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرانا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم نقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقه عذاب النار وعذاب القبر، كل هذه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء دعا له قال اللهم ارحم واغفر له أجزاه، أتى بالواجب الذي يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلصوا له بالدعاء، أخلصوا له بالدعاء، أي دعاء تدعو له، أي دعاء تدعو له. ثم تكبر في الرابعة فتسكت هنيئة ثم تسلم، إما أن تسلم تسليمتين وإما أن تسلم تسليمة واحدة، كل هذا جائز ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم تسليمتين أو تسلم تسليمة واحدة. من فاتته صلاة الجنازة، رجل أدرك التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة تكون له الأولى، الإمام كبر في الأخيرة معنى ذلك أنه سيقرأ الدعاء، أنت ماذا ستقرأ؟ الفاتحة. انتهى الإمام واصل، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، عام في كل صلاة، في كل صلاة، واضح؟ فتكون الأولى التي أدركتها هي الأولى لك. طيب المسألة الثانية، هل هناك سهو في صلاة الجنازة؟ إذا سهى المصلي كبر ما يدري أين كبر وكم كبر، هل يسجد للسهو؟ أجمع العلماء على أن صلاة الجنازة لا يسجد لها للسهو، لكن يبنى على الأقل أو اليقين. كم كبر؟ والله يقول أنا كبرت واحدة وأشك في الثانية، يقال ابني على الواحدة. أو كبرت اثنتين أشك بالثالثة، يقال ابني على الاثنتين، فيبني على أقل وهو اليقين ثم يواصل بعدها. لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو في صلاة الجنازة، ولا يعقبها أيضا ذكر أو دعاء كما يفعل بعض الناس، ينتهي من صلاة الجنازة ثم بعد ذلك يرفع يده فيدعو، لا دليل على ذلك، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولا نقل عن الصحابة. تنتهي الصلاة يقوم يأخذها ويذهب بها إلى المقبرة بدون أي ذكر، بدون أي ذكر، واضح؟ فيذهب بها إلى المقبرة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، واضح؟ فلا بأس في هذا، هذا يستحب، وإلا لو خالف الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.